ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر وحسد وحسد وعيون وحسد وعيون وحسد شديد وعيون نظرت لامة. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون أثرت على الرأس أثرت على الرأس فدوخت وصدات. أبطل أثرا في الرأس أبطل يا ربنا أثرا في الرأس. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أبطل يا ربنا أثر نظرة وحسد شديد وعيون على الرأس والعقل والمخ وعلى الوجه وعلى الذكاء وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر وعلى الشعر الطويل. أبطل أثر نظرة أثرت على الشعر أثرت على الشعر على طوله وعلى لمعانه وعلى كثافته وعلى كثافته. أبطل يا ربنا أثر حسد وهين على الرأس على العقل الرزين والفكر السديد وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد حسد شديد تعقد في الرأس تعقد على الشعر على جذور الشعر على أصول الشعر. أبطل أثر حسد وعين أبطل أثر حسد شديد وعيون أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر. أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر أثرت على القلب والصدر. أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أبطل يا ربنا أثر حسد وعي أثرت على القلب والصدر. خوفت خوفت خوفت القلب خوفت خوفت القلب خوفت القلب فزعت القلب فزعت القلب ف فزعت القلب خوفت أبطل يا ربنا سراح السدين وين خوفت القلب وأثرت على الرأس بالصرع صرعت الجسد صرعت الرأس وأثرت على الجسد أبطل يا ربنا سرع عين قوية عين نافذة عين ممرضة أثرت على الرأس أثرت على القلب والصدر أثرت على الظهر على حسن جسم وقامة أطل يا ربنا أثر عيون أطل يا ربنا أثر عيون منها الحاسدة منها الحاقدة منها المعجبة منها القاتلة منها المقعدة منها المنتقمة منها المعجبة الغائرة من نفس غائرة أبطل يا ربنا أثر حسد وعين عين بسبب غيرة شديدة غيرة من حسن الجسم والقامة ومن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة أطري يا ربنا ترى حسد وعي عليها وعلى أمها مربوطة بأمها عين مربوطة بالأم حسد مربوط بالأم أطري ربنا ترى حسد وعين مربوط بالأم أطري ربنا ترى حسد شديد وعيون اللامة وعيون حارة مربوطة بالأم معقودة بالأم في الأم لها وفيها لأمها قوية عظيمة شديدة أطلي يا ربنا سرع عيون حاسدة حاقدة عيون ونظرة عليها وعلى أمها لشباهها بأمها عليها وعلى أمها فيها وفي أمها لحبها لأمها لحب أمها لها أطري يا ربنا ترى حسد وعين مربوط بالأم على البنت والأم في الرأس على الشعر وعلى حسن جسم وقامة الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أطلي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على الرأس على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب على الرأس صرعت الرأس وأثرت على الجسد أطلي يا ربنا أثرا قوية أطلي يا ربنا أثرا عظيمة سحرا وحسدا وعيونا أثرت على الرأس والجسد أثرت على الروح والبدن أثرت على الحظ والنصيب أثرت على الذكاء والعبقرية أثرت على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس، أثرت على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، أثرت على المخ والمخيخ ومراكز العصب ومراكز العصب والإحساس. أصل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من الصرع، بسم الله يرقيك من التشنج، بسم الله يرقي الشعر الشعر الشعر الشعر بالعقد عليه وفيه وفي جذوره ووصوله وعلى طوله وكثافته ولمعانه. أصل أثرا يا ربنا على الصرع، أصل يا ربنا عقدا على الصرع، أصل يا ربنا أثر سحر وحسد وعيد سبب صرعا وتشنجا وألما في الرأس ودوخا وألما في الرأس ودوخا. أصل يا ربنا ما أثر على الرأس والجسد، أصل يا ربنا ما في العصب، أصل يا ربنا عقدا في العصب، أصل يا ربنا عقدا في العصب، في الدم وفي العصب، في الدم وفي العصب، وعلى العصبية الشديدة، وعلى النرفزة وعلى النرفزة، وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد، والخوف والخوف والخوف معقودة في القلب، وأثرت على الرأس، وأثرت على المخ والمخيخ، وأثرت على مراكز الإحساس والعصب. في القلب في القلب أثرت على العقل، في القلب في القلب أثرت على الرأس، وبطل ما كانوا يعملون. أصل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، أذب يا ربنا هذه العقد، اصهر يا ربنا هذه العقد. في الرأس في الرأس في الرأس على الصرع، في الرأس في الرأس في الرأس على التشنج، في الرأس في الرأس في الرأس على الشحنات الكهربائية الزائدة. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله أرقيك والله يحميك. بسم الله الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أرسل يا ربنا أثرا بينها وبين أمها، عليها وعلى الأم، عليها وعلى الأم، بين البنت وأمها، بين البنت بين البنت وأمها، بين الأم وابنتها. أرسل هذا الأثر العظيم، خفي مخفي خفي مخفي. أرسل يا ربنا ما كان خفيا مخفيا من سحر انس وجان، من سحر انس وجان، ومن حسد شديد وعيون، ومن عيون انس وجان، ومن عيون انس وجان. أطل يا ربنا هذا الأثر في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، وفي القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر، في الرقبة معقودة، في الرقبة مربوطة، وفي القفا وفي القفا، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وفي الحبل الشوكي، وفي العصب وفي العصب، وفي الأعصاب وفي الأعصاب، وفي العضلات وفي العضلات. احللها يا ربنا، فكها يا مولانا. بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن من عقد فيه، من عقد فيه، نزل سحر وحسد وعيد، نزلت في البطن، تعقدت في البطن، أثرت على البطن، أثرت على الجسد، أثرت على المخ، أثرت على الرأس. احللها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعصمك، بسم الله يرقيك والله يشفيك، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا أثرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، من إنس وجان، من الأقارب والأباعد، من الذكور والإناث. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد عليها، حسد شديد عليها، ومربوط ومعقود ومشترك بينها وبين أمها، بينها وبين أمها. أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، حسدا مشتركا بينهما، حسدا فيهما وعليهما، حسدا فيهما وعليهما وبينهما. وأثر عيون عيون عيون عيون، وأثر عيون في الرأس، وأثر عيون في الظهر، وأثر عيون أثرت على القلب والصدر، وعلى الدم والعصب وعلى الدم والعصب. أصل يا ربنا هذا الأثر العظيم بينها وبين أمها, بينها وبين أمها, عليها وعلى أمها, فيها وفي أمها. أصل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا وفكها, وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أطر يا ربنا ما بينها وبين القرآن والصلاة, أطل يا ربنا ما بينها وما بين المدرسة, ما عليها وعلى المدرسة, وفيها أثرت في المدرسة, وفيها أثرت في البيت. أطل يا ربنا ما سبب الصرع في المدرسة, في المدرسة, في المدرسة. أطل يا ربنا ما سبب الصرع في البيت, البيت, البيت, البيت, البيت, من أثر حسد يفوح في البيت, من أثر حسد, حسد في البيت, حسد في البيت, حسد في البيت, وعيون, عيون, عيون في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في البيت, في قسم النساء, في قسم النساء, في قسم النساء, في قسم النساء, في قسم الرجال, في قسم الرجال, في قسم داخلي. أطل يا ربنا هذا الأثر, أثر حسد وعين في البيت, أثر حسد, حسد, حسد شديد في البيت, في البيت وفي أمها, في البيت وفي أهلها. أطل هذا الأثر العظيم يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أكثر نصر حسد شيء وعيون في الأقارب من الأقارب, في الأقارب من الأقارب, من الأقارب من الأقارب. أطل يا ربنا حسدا شديدا عيونا وأسحارا وأنفسا خبيثة حاقدة ونفسا خبيثة, ونفسا خبيثة. أطل يا ربنا أثر نفس, نفس, نفس أثرت على الرأس, أثرت على المخ والمخيخ, أثرت على مراكز الإحساس والعصب, أثرت على الشعر, الشعر, الشعر, الشعر, نفس, نفس, نفس في شعرها. أطل يا ربنا أثر نفس, نفس, نفس, نفس في الشعر, في الشعر, نفس, نفس, نفس في الشعر, الشعر, الشعر. أطل يا ربنا أثر نفس في العقل, في العقل, في العقل, في المخ, في المخ, في المخ, في العقل, في الذكاء, في الذكاء, في الذكاء, في الجمال, في البهاء, في النظارة, في الجمال, في البهاء, في النظارة. أطل يا ربنا أثر نفس, نفس, نفس, نفس, نفس من عائن, نفس من حاسد على حسن جسم وقامة, على حسن جسم وقامة, على حسن جسم وقامة. أطل يا ربنا هذا الأثر, وحل يا ربنا هذه العقد. أطل يا ربنا أثر نفس, نفس, نفس, نفس, نفس, نفس, نفس على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أطل يا ربنا أثر نفس عليها وعلى أمها, عليها وعلى أمها, نفس, نفس, نفس, نفس, حاسدة حاقدة, حاقدة حاسدة, كائدة ماكرة, كائدة ماكرة, خائنة. أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس على حسن جسم وقامة, على حسن جسم وقامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم. أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس على الشعر, على الشعر, على الشعر, وسببت الصرع والتشنج والشحنات الزائدة في الرأس. أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس عليها وعلى أمها, معقودة فيها وفي أمها, معقودة فيها لأمها, معقودة في أمها لها. وعليها مس ظالم, وعليها مس ساحر, وعليها مس عاشق. أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة ظالمة منتقمة. أطل يا ربنا أثر نفس كائدة ناكرة خائنة. أطل يا ربنا أثر نفس إنسية وجنية, إنسية وجنية, أثرت على الرأس, أثرت على المخ, أثرت على العصب, أثرت على الأعصاب, واتراتها, أثرت على النفسية, أثرت على النفسية, أثرت على النفسية, أثرت على الجسد, أثرت على الجسد, آلمت الجسد, أرهقت الجسد, آلمت الجسد. أطل يا ربنا أثر نفس, أطل يا ربنا أثر نفس تصرعها في الليل والنهار. الدار وفي المدرسة وفي البيت. أطري يا ربنا أثر نفسه، أطري يا ربنا أثر نفسه، أطري يا ربنا أثر نفسه، قوية قوية، أطري يا ربنا أثر نفسه، شديدة عظيمة، أطري يا ربنا أثر نفسه، أطري يا ربنا أثر نفسه، عليها وعلى أمها، عليها وعلى أبيها، عليها وعلى إخوانها في البيت قوية. أطري يا ربنا أثر نفسه، أطري يا ربنا أثر نفسه، تصرعها بالليل والنهار، تصرعها في المنام واليقظة، تصرعها في اليقظة والمنام. أطري يا ربنا أثر نفسه، تصرعها في اليقظة والمنام، تصرعها في اليقظة والمنام، تصرعها في اليقظة والمنام. أطري يا ربنا أثر نفسه، نفسه نفسه نفسه نفسه، حاقدة حاقدة، معجبة معجبة معجبة، مشتهية مشتهية مشتهية، متمنية متمنية. أطري يا ربنا أثر نفسه، من الجن الظالمين، من يهود الجن، من نصارى الجن، من كفارهم وعصاة مسلمين. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين, عين جارية. أطري يا ربنا أثر حسد وعين، أثر على الراسخ. أطري يا ربنا أثر حسد وعين على الشعر الطويل، على الشعر الطويل، على صبغة الشعر، على شعر طويل، على صبغة الشعر، على لون الشعر، على كثافة الشعر، على كثافة الشعر، على لمعان الشعر، على لمعان الشعر، على لمعان الشعر، على ثباته وعدم تساقطه. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أطري يا ربنا أثر حسد وعيد، سبب صرعا وتشنجا وشحنات زائدة، كهربائية في الرأس. أطري يا ربنا أثرها على الرأس، أطري يا ربنا أثرها على الروح، أطري يا ربنا أثرها على الروح والجسد، على الروح، على الروح الطيبة الزكية النقية الطاهرة. أطري يا ربنا أثرها حسد، حسد وعيد، عيد عيد عيد، أثرت على الروح، أثرت على الروح الطيبة الطيبة المباركة. أطري يا ربنا أثر حسد وعين، أثرت على الروح، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح، على الروح الطيبة، على الروح الزكية النقية، على الروح، على الروح، على الأخلاق، على الأخلاق، أثرت على الأخلاق، على الأخلاق، سيئة الأخلاق، سببت عصبية ونرفزة. أطري يا ربنا أثر السحر والحسد والعين، أثر على الرأس. أطري يا ربنا أثر سحر وحسد وعين ونفس وعقاد، أثرت على الجسد على الجسد، أثرت على الجسد على الجسد، أثرت على الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر، أثرت على الأقدام على الأرجل على الأرجل، أثرت على الأرجل، أثرت على الأرداف، أثرت على الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين، أثرت على الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين، أثرت على الساقين الساقين الساقين الساقين، أثرت على القدمين القدمين القدمين. أطري يا ربنا ما أثر على الروح، على الروح والجسد. أطري يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، أثرت على الجلد، أثرت على الظفر، أثرت على الشعر، أثرت على الجلد، أثرت على الظفر، أثرت على الشعر. أطري هذا الأثر يا ربنا، وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر، وسبب هما وغما وكربا وحزنا. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. إذن الآن يا ربنا، إذن الآن بشفاء وعافية لها وللأم يا ربنا ولهم أجمعين. إذن بالشفاء لهم أجمعين يا ربنا، إذن بالشفاء لها يا ربنا، شفاء لا يغادر صرعا، شفاء لا يغادر تشنجا، شفاء لا يغادر حسدا وعينا، شفاء لا يغادر سحرا ونفسا، شفاء لا يغادر مسا وعقدا، في الرأس وعلى الروح، في الرأس وعلى الجسد، وفي الجسد تغلغلت، وفي الجسد وفي الجسد تربطت. احلل يا ربنا المعقود، وفك المربوط يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم ثم نظر ثم عبس وبسر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أرضي يا رب الأثر حسد وعينه من الأعمام والعمات، وأولادهم ذكورا وإناثا. أرضي يا رب الأثر حسد حسد وعين ونفس من الأعمام والعمات، من الأخوال والخالات، أطري ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات وأولادهم، ذكورا وإناثا. أطري ربنا ترى حسد وعين من الأخوال والخالات، والخالات وأولادهم، ذكورا وإناثا. يا ربنا ترى حسد بقي وعيون من خاله، من خاله. يا ربنا ترى حسد حسد عي من خالة الله. أطل هذا الأثر يا ربنا وحي يا ربنا العقاد على رأسها، على شعرها، وفي صلبها، في الظهر، قوية في الظهر، مربوطة على حسن جسم وقامة، فتبارك الله رب العالمين، أطل يا ربنا ترى حسد نعيم الخالات من الأخوال والخالات، وأولادهم ذكورا وإناثا. من الأعمام والعمات، العمات. أطل يا ربنا ترى حسد منهم ونفس منهم. أرسل يا ربنا هذا الأثر، وفي ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها يا ربنا، فكها يا ربنا من رأسها ومن عقلها ومخها والمخيخة، ومن بطنها، وقلبها وصدرها، ومن ظهرها ومن الروح وسائر الجسد، أطل يا ربنا ترى حسد وعين كظلها، أطل يا ربنا ترى في الراس، وعلى الروح والجسد كظلها، كالظل لها، كاللباس تلبسه، كالثوب عليها، اخلع عنها يا ربنا ثوب المرض وثوب العين والحسد يا ربنا، والنفس والعقد يا ربنا، والسحر، والبسها يا ربنا، والبسنا اجمعين لباس العافية والتقوى يا ربنا. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ومن شر حاسد، حاسد. يا ربنا ترى حسد، اخرج عنها ثوب الحسد، اخرج يا حاسد، اخرج يا من توكلت بالحسد، اخرج عدو الله من ولية الله. اللهم يا ربنا العقد، عقدا بقيت من اثر حسد، قديم، حسد قديم، عيون قديمة، قديمة. منذ طفولتها، حسد عين منذ الطفولة، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحي يا ربنا هذه العقد، أطل يا ربنا أثر عظيم يا ربنا منذ الطفولة، عليها، وعلى أمها وعلى إخوانها وأخواتها. أطل يا ربنا أثر مشتركا بينها وبين أمها، قديم، مشترك بينها وبين أمها، على رأسها ورأس أمها، على شعرها وشعر أمها، على جسدها وجسد أمها، على روحها وروح أمها. يا ربنا أطل هذا الأثر بينها وبين أمها، فيها وفي أمها، من شر حاسد، حسد. أطل يا ربنا أثر الحسد، ومن شر حاسد، من إذا حسد، حسد حسد حسد حسد ومشري كل ذي عين ومشري كل ذي عين ومشري كل ذي عين ومشري كل ذي عين ومشري كل ذي عين عين عين عين عين عين عين أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها من شعرها أخرج يا ربنا العين العين العين من شعرها من شعرها من شعرها من كثافته من شعرها من لمعانه من شعرها من شعرها من طوله من طوله من طوله أخرج يا ربنا أثر حسد معي عين عين على شعرها على شعرها على شعرها المخي والمخيخر على شعرها الذكاء والعبقرية وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى الوجه وعلى حس جسم وقامة وعلى حس جسم وقامة وعلى الذكاء والعبقرية أطري ربنا فرح حسد وعي عي عي عي عي عين لا زالت في الراس عين لا زالت في الراس لا زالت في المخي المخيخر عين لا زالت على مراكز الإحساس والعصب عي عي عي شكا يا ربنا وحللها من الراس وسائر الجسد من الراس وسائر الجسد من الروح من الروح والبدن من الروح والبدن أطري يا ربنا أثر حسد وعي أطري يا ربنا أثر حسد وعي قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون يا ربنا عقد الحسد والعين والسحر أهل يا ربنا هذه العقد كلها وعلى النفس ومن نفس ومن أثر نفس وعليها مس وعليها مس أحلها يا ربنا أحللها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا رب العقدة كلها على العقل على العقل على العقل المخ المخيف وعلى مراكز الاحساس والعصب احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد قوية ثابتة مغروزة مغروزة احلي ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد فيها لأمها وفي أمها لها وفي إخوانها وأخواتها احلي ربنا عقد الحسد والعين في البيت في البيت في البيت في البيت تفوح تفوح في البيت في البيت في المجالس في المجالس في المجالس في الصالات في الصالات في الصالات في غرف النوم في غرف النوم في غرف النوم يا ربنا هذه العقد حسد وعي من حسد وعي حسدية من آثار عيون قوية إن الله سيبطره احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احلل يا ربنا العقد كلها كلها كلها يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية من آثار عيون قوية ومن آثار النفوس الخبيثة حاسدة حاقدة كائدة خائنة أقتلها يا ربنا وحللها يا ربنا وفكها وحللها يا ربنا وفكها من قلبها وصدرها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من قلبها وصدرها من قلبها من القلب من القلب من القلب من القلب من نياط القلب من نياط القلب من نياط القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من سويداء القلب من دم يضخ من القلب من دم يضخ في القلب من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم والخوف والخوف والرهبة والخوف والرهبة والخوف والرهبة وعلى الخوف والرهبة وعلى وعلى الصدر أثرت على الصدر أثرت على الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب وكرب وكرب ويأس من الشفاء هذا الأثر يا ربنا وإحنا يا ربنا هذا العقد يا مولانا وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا وإحنا يا ربنا ما سبب الخيالات الخيالات الخيالات الخيالات والأوهام والوساوس. أرسل يا رب لما سبب الخيالات في الرأس في الرأس في الرأس، خيالات وأوهام ووساوس، خيالات خيالات خيالات. أرسل يا ربنا احل يا ربنا يقادها، خيالات خيالات على سمعها على بصرها، خيالات خيالات خيالات خيالات خيالات في الراس في الراس، أثر عقد في الراس على سمعها على بصرها على عقلها، وسوسة وسوسة وسوسة، وخيالات خيالات خيالات. أبطلها أبطلها، تعثرها تعثرها، تعثر الخيالات يا ربنا، والوسوسة والهموم والغموم والقلق والهم والحزن والحزن والكرب الشديد والوسوسة والهلوسة والوسوسة والهلوسة من الراس من الراس من القلب من القلب. أبطلها فحلو لي يا ربنا عقدها، وفك مرابطها يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد على الصرع والتشنج وعلى زيادة شحنات كهربائية في الراس، أثرت على الراس أثرت على العقل أثرت على المخ والمخيخ أثرت على الجسد، أثرت بإرهاق وخمول خمول وكسل خمول خمول خمول وكسل وآلام آلام في المفاصل آلام في المفاصل آلام في المفاصل، وبطل ما كانوا يعملون. فقد يا رب أثر حسد حسد شديد عليك وعلى أهلك عليك وعلى أهلك، على ما آتاكم الله على ما أعطاكم الله، على نعمة على حكمة على نعمة على حكمة على ما آتاكم الله. أم يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله، ورفعناه مكانا عليا وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هو أفصح مني لسانا، كشفت عن ساقيا بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وزاده بسطة في العلم والجسم، فتبارك الله رب العالمين. حصل يا رب أثر حسد حسد بقي وعيونه وأنفس وعقد في الراس في الراس في الراس أثرت في الراس أثرت في الراس وفي سائر الجسد، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا أثر عيني ونفسي ومسي وعقد. أقضي يا ربنا الآثار كلها من الرأس وسائر الجسد من الروح والبدن من الوالد والوالدة ومن الإخوان أجمعين ومن البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت من المجالس من البيت من المجالس والصلاة وغرف النوم. يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الأثر، فتبارك الله رب العالمين على الصحة والعافية وعلى حسن الأجسام وعلى الأخلاق العالية، فتبارك الله رب العالمين على ما آتاكم الله على ما زادكم الله على ما أعطاكم الله. إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم الشفاء لا يغادر سقما يا ربنا. بسم الله، ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون من الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الأخوال والخالات والأعمام والعمات أبطل يا ربنا أثر عيون منهم وأنفس وحسد أبطل يا ربنا هذه الآثار منهم يا مولانا وأخرجها يا ربنا من الروح والجسد اللهم أخرجها يا ربنا من الروح والجسد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم وحسد وعيون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد الحسد الشديد والعيون أطل هذا يا ربنا كله وحل يا ربنا عقدها كله يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فكها من الرأس على الدوخة والصداع والصرع وعلى الشعر وعلى حسن جسم وقامة مغروزة أطل يا ربنا أخرج يا ربنا أثر عين مغروزة في ظهرها مغروزة في قلبها مغروزة في بطنها مغروزة في قلبها وصدرها وبطنها وظهرها يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين انزعها من لحمها من عظمها انزعها يا ربنا العين انزعها يا ربنا انزعها من عظمها من لحمها من عصبها من دمها من مفاصلها من رقبتها من العصب من عصبها يا ربنا العين من قلبها يا ربنا العين مدوخة مصدعة التي تصرع تدوخ يا ربنا من جسدها انزعها من روحها عليها قط وكلب عليها ثعبان ضارب عليها أسد وأسود عليها قط يا ربنا بسم الله انزع ربنا العين ومن عليها انزع ربنا العين ومن عليها في الرأس انزع ربنا العين والحسد والنفس ومن عليها في الرأس على الشعر على الذكاء العبقرية وعلى الوجه وعلى العقل الرزين والفكر السديد والفكر السديد وفي الروح وفي الجسد وعلى حسن جسم وقامة يا ربنا العين ومن عليها انزع ربنا عينا وحسدا ونفسا وعقدا من لحمها من عظمها من قلبها وصدرها وخوفة وضيقة يا ربنا من بطنها مؤلمة من الرأس من القفا والظهر الجهاز العصبي والأعصاب ومن الأعصاب ومن العظام ومن يديها ورجليها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا رب الحسد العين اخرجها كلها الله اكبر اقلي فيه وبطل ما كانوا يعملون اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي

فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقيك من حسد من حسد شديد وعيون وعيون نظرت معجبة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ذي قوة. بسم الله يرقيك والله يرقيك من عيون نظرت معجبة. بسم الله يرقيك من عيون نظرت معجبة ومتهنية فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله يرقيك والله يقيك من أثر حسد شديد وعيون حسدا من عند أنفسهم هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإذا مرضت فهو يشفي ومن شر حاسد إلى حسد وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي اللهم شفاء الله شفاء لا يغادر سقما لقلبها وصدرها وبطنها وراسها وقفاها وظهرها ويديها ورجليها ودمها وعظامها ومفاصلها وإذا مرضت فهو يشفين اللهم شفاء من حسد غلبها من حسد عطلها وآلمها وأوجعها. شفاء يا ربنا من عين من عين نظرت فأثرت من عين حاسدة حاقدة قاتلة. شفاء يا ربنا من حسد وعين عين عين عين عين عين شفاء يا ربنا شفاء من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين من عين أثرت من عين أثرت من عين أثرت حاسدة حاقدة مقعدة. بسم الله يرقيك من عين نظرت على نعمة نظرت على صحة وعافية وقوة. أطل يا ربنا أثر حسد على حسد وحسد على عين. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين شفاء يا ربنا لتنفسها في يقظتها ومنامها. شفاء يا ربنا شفاء مما عطل جسدها وأرهقه وأتعبه. شفاء يا ربنا من الدوخة والصداع والألم. شفاء يا ربنا لعظامها ودمها ومفاصلها. شفاء مما على تنفسها ضيقه. شفاء يا ربنا لقلبها وصدرها. شفاء يا ربنا من عقدة في بطنها أثرت على صدرها وتنفسها.

ومن العظام ومن الدم والمفاصل ومن البيت ومن البيت بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. إنا أعطيناك الكوثر. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في أولادها وفيما آتيتهم. فتبارك الله أحسن الخالقين. أطل يا ربنا أثر حسدي شديد وعيون نظرت فأثرت عيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية عيون حاسدة قاتلة ممرضة مقعدة. أبطلها يا ربنا كلها واحلل يا ربنا عقدها من الروح ومن الجسد ومن البيت. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا حسد الحاسد وحقد الحاقد. أطل يا ربنا أثر العين من رجل وامرأة. أطل يا ربنا أثر العين من رجل وامرأة. وإذا مرضت فهو يشفي. أطل يا ربنا أثر عين نظرت من ذي نفس خبيثة حاقدة حاسدة كائدة خائنة ماكرة. ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله سيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفين. أطل يا ربنا أثر عين نظرت على ما آتاك الله ووهبك. فتبارك الله على الأولاد ذكورا وإناثا. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله على صحة وعافية كانت ردها يا ربنا. فتبارك الله على قوة ردها يا ربنا. فتبارك الله على حيوية ونشاط ردها يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله يرقيك من عين أثرت على القلب. من عين لا حارة. بسم الله يرقيك من عين حارة. بسم الله يرقيك من عين حارة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك من عين باردة معجبة ومشتهية ومتمنية. بسم الله يرقيك من عين واصبة ممرضة. بسم الله يرقيك من عين ممرضة واصبة. بسم الله يرقيك من عين واصبة ممرضة. بسم الله يرقيك من علتها. بسم الله يرقيك من عقدها. بسم الله يرقيك من مرضها. بسم الله. اللهم اقلع عنها يا ربنا لباس المرض والبسنا اجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية. وإذا مرضت فهو يشفين.

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا للمحسود والمعيون والمنظور ومن عليه نفس حاسدة. فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا له فيما حسد عليه بارك له يا ربنا بارك له ولأهله بارك للمؤمنين والمؤمنات فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم نفوس حاسدة حاقدة عليه. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا له بارك له يا ربنا فيما آتيته بارك للذكر والأنثى والصغير والكبير. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله فتبارك الله قالها الحاسد والحاسدة قال العائن والعائنة. فبرأ المحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والمنظور والمنظورة. فتبارك الله فتبارك الله على دين قويم وعلى علم وعلى رفعة ومنزلة وعلى حفظ القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى صوت جميل به. وعلى أداء حسن وعلى تلاوة مباركة طيبة حطيرة، فتبارك الله على القرآن في القلوب في القلوب الهية، فتبارك الله على القرآن في الأخلاق العالية العظيمة، فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا إليه وأصابتهم عيون عليه، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله تبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا في الأخلاق الحسنة في الأخلاق العالية وفي الدين القويم وفي الفصاحة والبلاغة وفي الفصاحة والبلاغة. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه ونظروا عليه وأصابتهم عيون عليه، على عقل الرزين فتبارك الله، على عقل الرزين تبارك الله، على عقل الرزين وعلى فكر سديد، على عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى خلق حسن وعلى دين قويم وعلى عفة وشرف وكرامة، تبارك الله على حسن خلق وخلقة، تبارك الله على حسن خلق وخلقة، تبارك الله على حسن خلق وخلقة، تبارك الله على عفة وشرف وشهامة وكرامة، تبارك الله تبارك الله على نفسية طيبة مرحة، تبارك الله على صبر جميل على صبر جميل وعلى توكل عليك عظيم وعلى خوف منك قديم، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا ربنا يا ربنا بقولك العظيم تبارك الله تحرق من سكن الجسد، أتى عن طريق العين والحسد، أتى عن طريق العين والحسد، أتى عن طريق نظرة ونفس، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، فاحترقت حرقوه، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على دين قويم وخلق حسن، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على حسن خلقة وخلق، تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على صحة وعافية وذكاء وعبقرية وعبقرية، تبارك الله على الذكاء والعبقرية والحافظة القوية والحافظة القوية والحافظة القوية، تبارك الله تبارك الله على ذكاء وعبقرية على ذكاء وعبقرية وحافظة قوية وحافظة قوية، تبارك الله تبارك الله على عقل رزين وفكر سديد قديم قديم منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة، تبارك الله تبارك الله على حسب ونسب على حسب ونسب، تبارك الله تبارك الله على صلاح وإصلاح وعلى بر وتقوى وعلى حسن خلق وخير، تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على قلب طيب، على نية حسنة، على نية حسنة وقلب طيب، تبارك الله تبارك الله، على دين قويم وعلى خلق حسن، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بها يا ربنا تصد عنا العين وترد عنا العين والحسد، تبارك الله تبارك الله بها يا ربنا تحلل عقد الحسد والعيون في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، وعلى الخلق والنفسية، وعلى النفسية والخلق، فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا وجعلني مباركا، تبارك الله تبارك الله، على ما آتيت يا ربنا، وعلى ما أعطيت يا ربنا، وعلى ما أنعمت يا ربنا، وعلى ما أسديت يا ربنا، تبارك الله تبارك الله، على نعمة عظيمة، على نعمة جزيلة، وعلى نوالك يا ربنا، تبارك الله تبارك الله، على النعم والحكم، تبارك الله، على حكمة، على حكمة، على حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فتبارك الله على العقل الرزين وعلى الفكر السديد وعلى حكمة بالغة عظيمة وعلى الذكاء وعلى العبقرية وعلى حافظة قوية وعلى الجمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النضارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة، فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت، تبارك الله تبارك الله، على رزق الرغد وعلى نفسية طيبة، تبارك الله تبارك الله، على حسن خلق وخلقة، تبارك الله، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل، تبارك الله تبارك الله، على دين قويم وخلق حسن، تبارك الله تبارك الله، على بر الوالدين وبرا بوالديه وبرا بوالدتي، تبارك الله تبارك الله، على بر الوالدين على بر الوالدين، تبارك الله على بر الوالدين واحترامهما، ولا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، تبارك الله تبارك الله، تبارك الله على بر الوالدين والإحسان إليهما، تبارك الله على رحمة، على رحمة في القلوب، وعلى رحمة على رحمة على رحمة في القلوب، حتى للهوانا، تبارك الله على رحمة، على رحمة في القلب، على رحمة في القلب، على البشر وعلى الحيوان، على البشر والحيوان، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والنزاهة، إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. واجعلني مباركا أينما كنت واجعلني مباركا أينما كنت واجعلني مباركا أينما كنت. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على الروح الطيبة على الروح الزكية النقية التقية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على جسم راكع ساجد بين يديك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة. واجعلني مباركا أينما كنت. تبارك الله على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ طيب على حظ على حظ على حظ على حظ على حظ. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم. تبارك الله تبارك الله. على القوة على القوة على النشاط والحيوية على النشاط والحيوية. تبارك الله تبارك الله. على القوة على القوة والحيوية والنشاط. تبارك الله تبارك الله. على الصبر الجميل تبارك الله تبارك الله. على الفصاحة على الفصاحة والبيان. هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا. تبارك الله تبارك الله. على الوجه على الوجه على الوجه على الوجه. وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على خلق حسن وعلى حسن خلق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على ما آتيت يا ربنا ربي أنزلني منزلا مباركا أنزلني منزلا مباركا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على حظ على حظ طيب عليه ومن حوله فيه ومن حوله. تبارك الله تبارك الله. على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بارك يا ربنا في الوالد والوالدة وفي الذرية وفي الذرية. بارك لهم يا ربنا أجمعين. تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم وبينهم. يا الله يا الله. أطل يا ربنا شرع عيون فيهم وعليهم وبينهم. فطالما كانوا يعملون. تبارك الله تبارك الله. أطل يا ربنا حسدا بينهم وعليهم وفيهم. أطل يا رب العشر عيون فيهم وعليهم وبينهم. في قولك العظيم تبارك الله في قولك العظيم تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا حسدا موروثا من والد ووالدة ومشتركا بين والد ووالدة وبين الإخوان والأخوات وبين الإخوان والأخوات. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. على نعمة على حكمة على نعمة على حكمة على هدية على نجاح على فوز على تقدم على تألق على براعة على إبداع. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على إبداع على إبداع. تبارك الله تبارك الله. على عقل رزين وفكر شديد. تبارك الله تبارك الله، على اختراع على اختراع، على إبداع على إبداع، على عقل متميز على عقل متميز، على فكر طيب، تبارك الله على التفوق، على التفوق والنجاح، على التفوق والنجاح، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد من آثار السحر والحسد والعيون، من آثار الحسد الشديد والعيون، بقولك العظيم تبارك الله، بقولك العظيم فتبارك الله، بقولك العظيم وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. يا الله يا عظيم، أحرق يا ربنا، أحرق يا ربنا شيطان العين، احرق يا ربنا شيطان العين الموكل بالعين، بالعين اللامة، بالعين الحارة، بالعين الحاسدة، بالعين الحاقدة، بالعين المنتقمة، بالعين الموجعة، بالعين الممرضة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. احرق يا ربنا بقولك العظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. احرق يا ربنا شيطان العين من شياطين العيون، العيون الناظرة نظرت نظرت وما برك صاحبها، تبارك الله تبارك الله. احرق يا ربنا بقولك العظيم تبارك الله رب العالمين شيطان عيون نظرت معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتهنية ومتهنية ومتهنية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. أخرج يا ربنا شيطان العين بقولك العظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا ربنا شفاء من حسد وعين بقولك العظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. وجعلني مباركا أينما كنت ولكم فيها جمال جمال جمال جمال جمال. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم اصطفاه عليكم وزاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده بسطة في العلم والجسم زاده بسطة بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا. إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك. إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك أعطيناك أعطيناك. وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده زاده زاده زاده زاده. فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين أبطل يا ربنا أثر حسد وعين. على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة. تبارك الله تبارك الله. زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده زاده. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. زاده زاده زاده زاده بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين. والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين. بارك يا ربنا في المحسود والمحسودة والمعيون والمعيونة والمنظور والمنظورة ومن به نفس ومن به نفس كائدة حاسدة حاقدة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. يا ربنا بقولك العظيم تبارك الله تبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون أثرت على الرأس والجسد أثرت على الرأس والجسد أثرت على الروح والنفسية أثرت على الأخلاق. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. تبارك الله تبارك الله تبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين على حسن أخلاقه وخلقه وخلقه. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بقولك العظيم تبارك الله رب العالمين. تخرج يا ربنا الحسد كله والعقد كلها والعين يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون اخرج يا ربنا العيون العيون العيون العيون العيون العيون اخرجها يا ربنا. اثرت على الروح والجسد اخرجها يا ربنا اثرت على العقل اثرت على السمع والبصر اثرت على النطق اثرت على الاخلاق أثرت على الدين على الدين أثرت على الجسد على الجسد أثرت على الروح والجسد. اللهم اخرج يا ربنا العيون تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أخرج يا ربنا العيون بقولك العظيم فتبارك الله فتبارك الله تبارك الله تبارك الله. أخرج يا ربنا الحسد الشديد بقولك العظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس عبس عبس عبس وبسر وبسر وبسر وبسر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. قالها الناظر قالها الناظر قالها الناظر قالها العائن. تبارك الله تبارك الله. قالها الحاسد قالها الحاسد. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا طهر يا ربنا الروح والجسد والبيت يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومقر العمل. يا الله يا الله يطهركم تطهيرا. طهروا يا ربنا وطهر يا ربنا حيزا وطهر يا ربنا مكانا. طهر يا ربنا سماه وأرضا من الحسد والعيون من الحسد والعيون. طهر يا ربنا طريقة طريقة طريقة. طهر يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا الطريق الطريق والسماء والأرض. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعن الأيمان وعن الشمائل. يا الله يا الله من الحسد والعيون من الحسد والعيون من الحسد والعيون بقولك العظيم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. طهر يا رب الحظ الحظ الرزق الرزق الرزق الزواج الزواج الزواج الوظيفة الوظيفة الوظيفة الوظيفة العمل العمل الطاعة الطاعة. يا ربنا الخلق الخلق الخلقة الخلقة الروح الروح والجسد والجسد السماء والأرض والطريق. يا ربنا والحظ والحظ والحظ والحظ والحظ والنصيب والنصيب والنصيب. طهر يا ربنا ذلك كله طهر يا ربنا كله بقولك العظيم. تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. فتبارك الله فتبارك الله. طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا الروح والجسد من الحسد والعيون من الحسد والعيون. طهر يا ربنا الروح والجسد من العيون والحسد. طهر يا ربنا الروح والجسد من العيون والحسد من العيون والحسد ومن النظرة نظرة نظرة نظرة ومن النفس نفس نفس نفس نفس كائدة ماكرة كائدة ماكرة مخادعة مخادعة مخادعة خائنة خائنة خائنة خائنة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. طهر يا ربنا الروح والجسد والجسد من الأمراض من الأمراض والأوراق والأوراق والأوراق والأسقاط والأسقاط والأسقاط والخمول والخمول والخمول والكسل والكسل والألم والألم والوجع والوجع. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن الخالقين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على رزق على رزق على رزق على رزق على رزق من خير الرازقين. يا الله يا الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. على حكمة بالغة على حكمة بالغة وعلى جاه ومنصب وعلى جاه ومنصب. تبارك الله تبارك الله. على حسن خلق وخلقة تبارك الله تبارك الله. على ما أتيت وأعطيت إنا أعطيناك أعطيناك ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه ورفعناه مكانا عليا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. طهر يا ربنا الروح والجسد والعقل والنفسية والنفسية والنفسية والسماء والأرض والطريق والحظ والنصيب والحظ والنصيب. طهر يا ربنا الوالدين الوالدين الوالدين الوالدين والإخوات والأخوات والأزواج والأزواج. يا ربنا من الحسد والعيون والنظرة والمسروف والأنفس. يا الله بقولك بقولك تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرج يا ربنا البلاء والأعداء بقولك العظيم. فتبارك الله رب العالمين. أحيي يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية من أثر عيون قوية من أثر عيون عيون فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية فيها عين عين عين عين عين جارية عين جارية فيها عين جارية. فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله. تبارك الله تبارك الله رب العالمين. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته زينته زينته في زينته في زينته في زينته. فلما رأينا أكبرنه أكبرنه فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اهل يا ربنا كل العقاد بقولك العظيم تبارك الله. اخرج يا ربنا المسوس كلهم كلهم المارد والعفريت الحاسد والعاشق الملك يا ربنا والظالم يا الله والحاسية. اخرجهم يا ربنا اجمعين بقولك العظيم تبارك الله بقولك العظيم فتبارك الله. اهل يا ربنا كل العقاد واطر يا ربنا الاثار يا الله يا الله. واخرج يا ربنا كلها كلها بقولك العظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. اهل يا ربنا العقاد العقاد العقاد العقاد سحرية حسدية ومن آثار عيون قوية يا الله حللها من الرأس من الرأس من الرأس من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الباطن من الباطن من الباطن من الفرد من الفرد من الفرد من القفا من القفا من القفا من القفا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر. احللها احللها من القوة من النشاط من الحيوية من العلم من الخلق من الأخلاق يا ربنا من الخلقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الدم من الدم من الدم والعصب والعصب والعصب من القوة واليدين والرجلين والجمال والبهاء والنظارة. احللها احللها احللها ربنا كل العقد قوية احللها على الدم على الصليب يا ربنا يا ربنا مختلطة بالسحر العظيم بالسحر العظيم بالسحر القديم بالسحر الموروث يا ربنا يا ربنا. وبجن ساحر في الجسد ظالم أتى عن طريق حسد وعين ساحر ظالم فسحر الجسد فسحر الجسد وأثر على الروح وأثر على الدين وأثر على الخلق يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله تبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين على على العقل على على على على العقل وعلى القلب وعلى القلب تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الذكاء والعبقرية فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله على الجمال جمال بهاء نظارة شياكة أناقة فتبارك الله تبارك الله على حب الناس على حب الناس له ولها فتبارك الله على حب الناس له ولها وعلى القبول وعلى القبول وعلى القبول فتبارك الله فتبارك الله على وجه راض طيب مبتسم تبارك الله تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الجسد على حسن تقاسيم الجسم فتبارك الله فتبارك الله على الشعر والجلد على الشعر والجلد تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى وعلى الوالدين والذرية وعلى الوالدين والذرية فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت تبارك الله على المحبة وعلى الألفة وعلى الألفة وعلى الألفة والمحبة تبارك الله تبارك الله على الألفة والمحبة على الألفة والمحبة تبارك الله تبارك الله على لين الجانب على لين الجانب تبارك الله على التوا على التواضع على التواضع تبارك الله على التواضع تبارك الله على التواضع تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اهدي ربنا العقاد بقولك العظيم تبارك الله رب العالمين تبارك الله احسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اخرج منها مذموما مدهورة. أخي يا ربنا ملوك الجن، أخي يا ربنا سلاطين الجن، أخي يا ربنا فراعنة الجن، أخي يا ربنا المالك والعزيز، أخي يا ربنا العاشق والهاسد. خذ خذ خذ عدو الله من ولي الله من ولية الله، خذوا بأمر الله. يا من سكنتم الأجساد، يا ظالمين يا فاسقين، يا فاجرين يا كافرين يا ملحدين، وخذوا يا عصاة يا ظالمين، خذوا بأمر الله. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأجساد، يا من سكنتم الأجساد ظلما وزورا وطغيانا وبغيا حسدا وسهرا وعينا وأفسا، فتبارك الله رب العالمين. اخرجوا بأمر الله. واخرجوا مخرج صدقة، واخرجوا مخرج صدقة، واخرجوا مخرج صدقة. الله أكبر. اجعلني مباركا اينما كنت، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن الخالقين. يا الله يا الله، احنا لها يا ربنا، احنا يا ربنا العقد كلها كلها كلها سحرية سحرية سحرية، حسدية حسدية حسدية حسدية، احللها حسدية، حسد حسد من حسد من حسد من حسد، احللها عقد من عين عين عين عين عين نظرة، احللها النظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة من اثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس، احللها يا ربنا احللها. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فتبارك الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. فتبارك الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل. اخرج اخرج احلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج احلل العقدة اخرج اخرج احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. تبارك الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج اخرج احلل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج. هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق، هذا فراق بيني وبينك. احلل العقدة اخرج اخرج احلل احلل اخرج اخرج اخرج منها. اخرج منها اخرج اخرج احلل احلل احلل عقدة اخرج اخرج اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اخرج منها احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة تبارك الله تبارك الله رب العالمين. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اليهودية والنصرانية اخرج يا ربنا المجوسية والملحدة اخرج يا ربنا اليهودية والنصرانية اخرج يا ربنا الملحدة والمجوسية اخرج يا ربنا الشيوعية والشيعية اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا الموسوسة اخرج يا ربنا المعطلة اخرج يا ربنا الممرضة اخرج يا ربنا المهلوس اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا الظالمين اللهم اخرج يا ربنا الفاجرين اللهم اخرج يا ربنا الساهرين اللهم اخرج يا ربنا الحاسدين اللهم اخرج يا ربنا العاشقين العاشقين العاشقين اللهم اخرج يا ربنا العاشقين معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا معاذ الله معاذ الله معاذ الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة تبارك الله تبارك الله فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه احرق يا ربنا العاشق الساكنة في الجسد احرق يا ربنا العاشق والعاشقة والعاشقة احرق يا ربنا العشاق في الاجساد اتبع عن طريق حسد وعين اتبع عن طريق حسد وعين ونظرة ونفس وسحر عظيم الله اكبر الله اكبر واخرجني واخرجني حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترق فاحترق فاحترق فاحترق فاحترق حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه الله اكبر احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة سيصلى نارا لا تلهب سيصلى نارا ذات لهب احسنت فرجها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا العاشقين الساحلين الحاسدين اخرج يا ربنا المرادة والعفاريت اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم يا ربنا وشيوخهم يا ربنا وامراءهم اخرجهم يا ربنا من الاجساد ومن البيوت اخرج يا ربنا جنا ثعبانا يا ربنا واسدا اخرج يا ربنا جنا ثعبانا واسدا وحيه حيه حيه حيه ولبوه ولبوه ولبوه ولبوه اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا جنا قردا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا جنا قردا اخرج يا ربنا جنا وزاغا اخرج يا ربنا جنان وزغا اخرج يا ربنا جنان كلبا وقطا يا الله يا الله واشكالا اخر يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد واخرج يا ربنا الروح منه يا الله يا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الله اكبر الله اكبر ويطهركم تطهيرا طهركم تطهيرا طهر يا ربنا الأجساد طهر يا ربنا الأرواح طهر يا ربنا الأخلاق طهر يا ربنا الأرواح طهرنا يا ربنا من الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون يا الله والنظرات والنظرات والنظرات والنظرات والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس ومن الأسحار يا ربنا طهركم تطهيرا طهركم تطهيرا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم شفاهم يا ربنا بالشافية اللهم يا ربنا اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية وعافهم يا ربنا اشفهم بالشافية يا ربنا وقهم بالواقية يا ربنا يا ربنا وقهم بالكافية وافتح يا ربنا لنا أجمعين بالفاتحة.

أقضي يا ربنا ما بين الزوجين من آثار السحر العظيم والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين. أقضي يا ربنا ما بين الزوجين وما بين الذرية. أقضي يا ربنا ما في الأجساد وما في البيوت وما في المراكب. أقضي يا ربنا ما في السيارات. أقضي يا ربنا ما في السيارات والهدايا والعطيات من آثار السحر والحسد من آثار السحر والحسد والعيونية. ربنا أبطلها كلها. أخرج يا ربنا من عليها ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا للأجساد. أطل يا ربنا هذا الأثر. أطل يا ربنا هذا الأثر فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمسك عليك زوجك وألف بين قلوبهم ألفها ربنا بينها وبين زوجها. ألف بين قلبين حبيبين عشيقين محبين قريبين. ألف يا ربنا بين قلبي الزوجين يا ربنا. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم يا ربنا. كلها عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وأطل يا ربنا ناتح القريبة والنسيبة. أطل يا ربنا ناتح الأنساب والأرحام. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا. أطل يا ربنا سحرا في الجسد وعلى الروح أثر وعلى العقل وعلى الذرية. أطل يا ربنا سحرا في البيت مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومدرورا ومدسوسا ومغروزا. أطل يا ربنا سحرا في المسامير وفي الإبر وفي الخرز وفي الورق وفي الجلود وفي الشعر. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا على الدم يتجدد على الدم وعليه جن طيار وعليه جن غواص في البحار. ومن سكان الأرض ينزل في الأرض يغمس في الأرض. يا ربنا أطل يا ربنا سحرا وحسدا عليه جن لا يحضر الرقية ويخرج عند الرقية ويحرس الأسحار هناك في الديرة هناك في بلدتها هناك في بلدة زوجها. أطل يا ربنا سحرا مدهونا ومرشوشا ومنثورا. أطل يا ربنا سحرا على الصليب. أطل يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان. أطل يا ربنا سحرا على نجمة الشيطان وعلى الصليب. أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا. أطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن ومن السودان. أطل يا ربنا سحرا من أفريقيا. أطل يا ربنا سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم. أطل يا ربنا سحرا تجدد. أطل يا ربنا سحرا تنقل. أطل يا ربنا سحرا تجدد. أطل يا ربنا سحرا تجدد. تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد تنقل تنقل تنقل تنقل تنقل. أطل يا ربنا سحرا تجدد تجدد تجدد تنقل تنقل على الروح على الجسد في الذرية وفي البيت وفي البيت. أطل يا ربنا سحرا عظيما. كلهم يا ربنا بصلاتهم الخاشعة. كلهم يا ربنا ببرهم لوالديهم. كلهم يا ربنا بطيبة القلوب وبالرحمة والشفقة يا ربنا. وما جعلت في القلوب من إيمان ويقين. كلهم يا ربنا بصدقة خفية مخفية بصدقة وبكفالة الأيتام وبرعاية الأرامل. كلهم يا ربنا بكفالة الأيتام واشفهم يا ربنا وعافهم يا ربنا وانصرهم يا ربنا وألف بينهم وبين أزواجهم واحفظ لهم ذريتهم ورد يا ربنا الزوجين لبعض وأطل يا ربنا ما بينهما وح